ما يعرفش البلد ده، ما يعرفوش. كان في طبقة كبيرة وشريحة، ولا حد مخالفني في الحضور، كان في شريحة كبيرة جدا من هؤلاء. أنا عايزك تقول لي إزاي نام على الأرض 18 يوم على الأسفلت. أتحداك إن أتيت بواحد منهم يستطيع أن يصنعها بعد هذا. إنما أمده بقوته المقيت سبحانه وبحمده، اداله القوت. ازاي هؤلاء اللي ما كانوش يتوقعوا، كان انسان عايش في رفاهية عظيمة جدا وله مكانته في المجتمع. عشان كده برضو لعلني اذكركم ان بعضهم لما خرج يوما قال ايه؟ قال انا راجل ما كانش في حد بيضرني خالص، ما عنديش مشاكل خالص في حياتي. مش بعضهم قال كده؟ انا ما عنديش اي مشكلة في حياتي خالص، لا في فلوس ولا في نفقة ولا في امن، ما بتعرضوش ليا، ما يجوش بيقدروش يجوا ناحيتي. إنما أنا خرجت أتظاهر لأخي الفقير المضطهد اللي بيجوا عليه. كان في ناس قالوا الكلام ده، إزاي واحد فيهم يطلع كده يلاقي واحد اتضرب طلقة جنبه نزل ميت وتحمل هو ولم ينصرف؟ إزاي؟ خبرني كده إزاي بالله عليك. إنما هو ثبات من الله عز وجل أيها الإخوة. إذن التمكين منا محض منا من الله، محض منا، امتنان، هبة، هدية من السماء، خد تمكين. طيب أترون الله عز وجل إذا أهدى لأحد شيئا من سنة الله عز وجل ومن عظمته وكبريائه أنه ينبغي أن تكون عليك البدايات؟ يعني لازم أنت تعمل حاجة الأول وربنا سبحانه وتعالى يديك عليها مضاعفة، بس لازم تبدأ الأول اعتبارا لكبريائه سبحانه وبحمده. عشان كده تلاقي في الحديث بيقول عبدي قم إلي أمشي إليك، وأمشي إلي أهرول إليك، وفي الحديث وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الذراع ده من هنا لحد هنا ذراع، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. الباع ده من أول طرف الصوابع دي لطرف الصوابع دي لما تفرد ديك لتين كده. وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. طيب يبقى لازم يكون عليك البدايات، فيظل الأمر مضطرب لحد ما تحكم البداية. عشان كده بيّن الله أن التمكين مش كلمة واحدة، قال إيه بقى سبحانه وتعالى؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مش كده الوارثين يبقى خلاص خدوا الأرض؟ قال لك لا، ده قال تاني ونمكن لهم. يبقى إذن في وراثة وفي تمكين، تاخدين بالك اخوانا من الحته دي؟ في وراثه وفي تمكين. طيب انا عايز اعرف يعني ايه وراثه ويعني ايه تمكين. ما هو الكلمتين دول لما يجتمعوا مع بعض كل واحده فيهم تبقى ليها خصائصها وتعريفها. لما ترجع الى كتب التفسير واللغه يقول لك يقال ورث القوم الارض ولا يعني ذلك انهم استقروا فيها. يعني ممكن يقعد في الارض شويه وبعدين يمشي. إنما إذا قيل مكن القوم من الأرض يبقى استقروا فيها، مش ممكن حد يزعزعهم أبدا اللهم إلا إذا المناط السبب اللي مكنهم هو اللي اتقطع بقى، دي مسألة تانية. طيب إذا علمنا هذا، الفترة التي نحياها نحن هذه فترة وراثة ولا فترة تمكين؟ وراثة. لسه الأمر مضطرب صح ولا لا؟ ده كلام الساسة. أنا تعجبت أني لما السياسيون يقول لك ان ده موجود عندنا في اصولنا والكتب اللي بندرسها، ان ليست بثوره، بعضهم بيقول ليست هي بثوره وانما ثورات وهي موجات ربما بلغت واحده ولم تبلغ الثانيه. بيقولوا كده الساسه، بيقولوا كده ممكن واحده تنجح والثانيه تخفق تاخد الثوره تنزل ثاني. واحنا عندنا ثورات في التاريخ الحديث اخفقت ولا لا؟ كتير. ما تيجي ندرس كده التاريخ المعاصر ده اللي مخوف اهل العلم ومخليهم يدندنون على الواقع. الآن نتكلم في الواقع كتير، عندنا ثورات كثيرة جدا أيها الإخوة. يعني مثلا عايزين نقول الشريحة اللي نزلت في الشارع في ثورتنا هذه نسبتها بالنسبة لعدد سكان البلد كانت أكثر ولا الشريحة اللي نزلت في ثورة 19؟ أنا بقول النسبة مش العدد، هو طبعا عدد مصر كان شوية صغيرين ساعتها، إنما نسبة الناس، نسبة اللي نزلوا في الشارع إلى بقية عدد الشعب في ثورتنا ولا في 19؟ قطعا 19 نزلت نسبة كبيرة جدا، ده انت ممكن تكاد تقول الشعب كله كان في الشارع بجميع أطيافه وفصائله، مش كده ولا لا؟ طيب

قال يا رسول الله إن عبد الله ابن أبي صرح جاء منيبا مسلما فبايعه يا رسول الله. أول ما قال له بايعه النبي عمل إيه؟ أعرض كده. بايعه يا رسول الله، بايعه يا رسول الله. فمد رسول الله يده في الأخير بقى نغد فبايعه. فلما مشي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن الرجل أن يقوم فيضرب عنقه. أنا كفيت إيدي عنه، اقتله، لازال على كفره. فقالوا يا رسول الله هل أومأت لنا؟ أومأت ده إيه؟ خد بالك من سياسة، أحسنت، دي سياسة دي. أومأت لنا يعني إيه؟ يعني بايع عبد الله، عثمان واقف عبد الله، بايع عبد الله رسول الله، يروح عامل كده؟ تروح عامل مطار قطر، دي سياسة، عايزة شرع بقى يقول لك. قالوا يا رسول الله مش كنت خمستنا كده خمسة؟ قال لهم إيه؟ إنه ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. لا مش هعمل دي أبدا، عشان كده مش ممكن نغير الكتاب ولا الشريعة تحت أي ظرف، مش ممكن تغير العقائد المودعة عندنا. الآية البلجاء قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كلمة ده كلام قرآن ولا من عندنا؟ ده قرآن تدخل بيه في أي حتة تقول الكلام ده، يعظم الله عز وجل قدرك ولو كنت الأمر محتد معك. أبو إسماعيل الهروي أعداءه حطوا له تحت السجادة صنم، أظن ورطة دي ما حدش يقع فيها بقى أبدا بقى، حطوا له تحت المصلية اللي بيصلي هو أمام الجامع، حطوا له صنم. وراحوا لأمير اسمه بس مرعب، اسمه بس، الأمير ده اسمه قلب أرسلان، صاحب المعركة بتاعت ملاذ كرد المشهورة. قلب أرسلان ده يعني دي كلمة تركية معناها العربي قلب الأسد الشجاع. قالوا له: ايها الامير الحق، ابو اسماعيل الهروي بيعبد اصنام. ازاي الكلام ده شيخ الاسلام؟ قالوا بيعبد صنم، عايز تشوف ابعت فتش. شالوا المصليه لقوا صنم فعلا، فجاءوا به كده خلاص اتدبس ولا لا؟ لكن شوف كيف ينجي الله بما وقر في قلبك من تعظيمه سبحانه وبحمده. فدخل ابو اسماعيل الهروي على السلطان قلب ارسلان فقال: يا ابا اسماعيل، يقولون انك تعبد صنما، ائتني بالصنم. راح جايب له الصنم اهو، لقيناه تحت السجادة بتاعتك، ما تقول يا أبا إسماعيل؟ فنظر أبو إسماعيل الهروي واتسعت عينه ودارت حمالقه، إذا أنا بعبد صنم؟ ثم علا صوته وقال: سبحانك، هذا بهتان عظيم. فارتعد قلب أرسلان. قلب أرسلان الملك اللي بالناس بتخاف منه ده جسمه ترعش، وأرسل إلى الجندي الذي قال له هذا وجلده الحد. تخيل؟ نجاه الله بما وقر في نفسه. حصنق النسرين كان مقفول يا اخوانا، سيدنا خالد مش عارف يطلعه، مش عارفين نفتحه، طلعوا الناس من فوق فتحوا الشرف وبصوا له: مش هتعرف تدخل لنا، الحصن قوي. فنظر اليهم خالد متغيظا وقال: تعلمون والله لو كنتم فوق السحاب لرفعنا الله اليكم فوق السحاب حتى نقاتلكم. فنزلوا فتحوا الحصن بايديهم وقالوا له: خش خد البلد واعمل معنا عقد صلح. اترعبوا منه. كلمة العقيدة، كلام العقيدة، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارة. لما دخل حصنق النسرين لقى الأمير بتاعهم ماسك كيس في إيده كده. خالد قال له: إيه اللي في إيدك ده؟ قال: سم الساعة. تعرف يعني سم الساعة؟ يعني لو حطيته على سنة كده تموت، سم سعاف. قال له: سم الساعة. قال: ولم حملته؟ قال: ظننتك ستنتصر علي وأنا لا أطيق أن أرى نسائي وعيالي سبايا عندك وأسارة، فإذا كنت انتصرت علي أكلت السم فمت من ساعتي. شوف قال له إيه بقى لسان العقيدة. قال له خالد: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ثم أخذ منه الكيس وأخرج السم وأكل، كل سم الساعة، سم زعاف كله. انطلق الامراء: اوعى هتموت. كان هو حاطه ببقه وبلعه خلاص. تعرف الراوي بيقول ايه؟ يقول: فارتعد خالد لقوه اترعش رعشه كده وبعدين استقر. فكنا نراه بعد اكل السم امتن منه من ذي قبل، كان السم ده كان حقنتين في تميم خدهم خالد رضي الله عنه. إذا أيها الإخوة، هذا مما ينبغي أن نؤكد عليه وأن نحدث أنفسنا فيه كثيرا: إقامة أمر الله، تعظيم أمر الله عز وجل، بألا يعرض الأمر والنهي لترخص جافي ولا لتشدد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. حينما نعظم أمر الله عز وجل ربما يدخل، ربما ترفرف على بلادنا